حضور کی بارگاہ میں جو ادا کر سکتے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا, انني في بعض غم مورق خذ يدي سهل لنا اشكالنا, يا رسول الله انظر حالنا, يا حبيب الله اسمع قولنا, انني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا, يا رسول الله انظر حالنا, يا حبيب الله اسمع قولنا, انني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا, يا الرحمن الرحيم, يا حبيب الاله خذ بيدي, ما لعجزي سواك مستندي, يا حبيب الاله خذ بيدي, ما لعجزي سواك مستندي, يا حبيب الاله خذ بيدي, ما لعجزي سواك مستندي. بسم الله الرحمن الرحيم, فسائر يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سائر, فسائر يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سائر, فساجل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار ساجل. بسم الله الرحمن الرحيم, يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر, كفى شرط الخيراوي يا شفيع يا شفيع, يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر, كفى شرط الخيراوي يا شفيع يا شفيع, يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر, كفى شرط الخيراوي يا شفيع يا شفيع, يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر, كفى شرط الخيراوي يا شفيع يا شفيع. بسم الله الرحمن الرحيم, يا حضور السلطان شيخ سید شاہ عبد القادر جیلانی سید للہ المدد, یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی سید للہ المدد, یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی سید للہ المدد, سید للہ المدد, سید للہ المدد, اللہ ما محتاج حاجت روا المددیا واسے آدم سیدا محتاج تو حاجت روا المددیا واسے آدم سیدا محتاج تو حاجت روا المددیا واسے آدم سیدا مشکلات سارے مما المددیا واسے آدم پیر ماں مشکلات سارے مما المددیا واسے آدم پیر ماں مشکلات سارے مما حضرت شیخ معید دی مشکل کشا بالخیر یا حضرت شیخ معید دی مشکل کشا بالخیر یا حضرت شیخ معید دی مشکل کشا بالخیر یا حضرت شیخ معید دی مشکل کشا اس ورد کو آپ نے بابا سے بلند پڑھنا ہے مل کے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل از بندے غم آزاد کل دردی اور دنیا آزاد کل یا واسے آدم دستگیر امداد کل امداد کل از بندے غم آزاد کل امداد کل امداد کل از بندے غم آزاد کل دردی و دنیا چاد کل یا واسے آدم دستگیر نسل کرم سرکار دارا نسل کرم سرکار دارا نسل کرم سرکار اپنے منج کو کر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی پر میر سے میر میرا ہم نے محفل گئے ہم نگو اتنا ابن اللہ تعالی یا حضرت گوتم اتنا ابن اللہ تعالی یا حضرت گوتم اتنا ابن اللہ تعالی یا حضرت گوتم اتنا ابن اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك.